إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، قطرة واحدة من بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة واحدة بعين رحمته تصير الكافر وليا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير الورى محمد، صل عليه سيدنا النبي. صلي، أقول لك صلي، اوعى تنام. اللحظة اللي انت قاعدها دي لحظة النجاة، الدقائق اللي انت في الجامع دي دقائق الحماية والوقاية والنجاية والحفظ، خروجك بره أوقات ودقائق خطر، قد يخطفك أو يضلك أو يغويك عدوك. أما هنا فأنت في حراسة الملائكة مع من؟ بيت من هذا؟ ردوا على بيت من؟ ما دمنا في بيت الله فنحن في حمايته وحراسته. وما ندم من ندم حتى من أهل الجنة إلا على لحظة مرت عليهم في الدنيا لم يكونوا من الذاكرين لله فيها. اللهم اجعلنا من الذاكرين. سيدنا أبو ذر الغفاري، نقول ممكن قصته بعد الصلاة مش وقته، لكنه من الصحابة اللي أسلموا بدري، كان الخامس أو الرابع قبل سيدنا النبي ما يخش صلى الله عليه وسلم، يخش دار الأرقم. لما سمع أن النبي بعث ساب شغله، وساب، على فكرة سيدنا أبو ذر كان رئيس عصابة قبل الإسلام، شوف الإسلام بيعمل إيه، كان يتكسب من قطع الطريق على أرجح الروايات في كتب السير. فلما سمع بمبعث النبي محمد صلى عليه، ساب غفار. غفار دي قبيلة من بني بكر تسكن طريق القوافل الذي بين اليمن وبين الشام، كانوا قطع طرق. أول ما سمع بالنبي ساب، أهو راجل معه فلوس بقى، ده رئيس عصابة وله بقى، شوف انت رئيس عصابة زمان في الجاهلية كان ايه، تنازل عن كل ده وراح شوية طمر معاه والعصاية، وراح الحرم يشرب ماء زمزم ياكل طمر مستني يسمع عن النبي. صلي، أقول لك صلي، أقول لك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إيش فيه؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قاعد في المسجد ثلاثة أيام، سيدنا علي يمر عليه، يا حاج أنت قاعد ليه؟ قاعد مستني حد عايزه. ياخده سيدنا علي يأكله ويضيفه ويرجع. ثالث يوم قال له لا بقى الموضوع مش كده، أنت قول لي في إيه؟ فقال له لو كنت أمين يا علي وتكتم علي سري أقول لك. قال له أمين وأكتم عليك سرك؟ قال له أنا جاي أسأل عن واحد اسمه محمد بن عبد الله، ولا واحد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال له ليه؟ فحكاله. فالتقى أبو ذر برسول الله وأسلم، وأول واحد جهر في الحرم أمام المشركين وانضربوا اللي خلصوا من إيدهم سيدنا العباس، والرسول وصى قال له ارجع ادعي الناس بتوعك إلى الإسلام، فدعهم فأسلم نصف قومه وأسلم النصف الباقي لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. صلي عليه. بيقول إيه بقى بعد النبي ما هاجر المدينة؟ هو خد قومه وراحوا للنبي المدينة وأسلموا كلهم، ولزم النبي إلى أن مات سنة 32 هجرية في المدينة، ما سابش النبي بعدها، ساب كل الدنيا ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي لما شافه وجابوا معاه قبيلة اسمها أسلم، فقال النبي غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. سيدنا أبو ذر بيقول أوصاني خليلي بسبع، أوصاني خليلي بسبع حاجات. يعني النبي قال لي يا أبا ذر ما دمت بتحبني وبتحب الله إلزم سبع حاجات. أوصاني خليلي بسبع: واحد، بحب المساكين والدنو منهم. ولذلك الحديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني، أو أمتني في رواية تبدأ في رواية أحمد اللهم أمتني مسكينا وأحيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، شيخ مصطفى العدوي ضعفه، والرواية الثانية اللهم اجعلني مسكينا وامتني مسكينا. الشيخ ابو ذر الشيخ اسحاق ابو اسحاق الحويني صححها اللهم احيني مسكينا. وقال العلماء بيقولوا المسكنة مش مسكنة الفلوس لان ربنا اغنى النبي عن الناس، لكن مسكنة القلب. ولذلك ربنا قال للنبي الزم المساكين، وسيدنا النبي قال لسيدنا ابو ذر اوصاني بحب المساكين والدنو منهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ما تبقاش كل قعدتك مع الجماعة الكبار، القعدة مع الجماعة الصغار بتنفع. أوصاني بحب المساكين والدنو منهم. اثنين، وأن أنظر إلى من هو دوني، يعني في الرزق والمال دايما بص للي أقل منك في الفلوس في الرزق، انظر إلى من هو أقل منك في الرزق حتى تعرف نعمة ربنا اللي عندك وتشكر عليه. وألا أنظر إلى من هو فوق نمرة ثلاثة، لأن الله هو الذي قسم الأرزاق، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نمرة أربعة، وأوصاني بأن أصل رحمي وإن أدبرت. وأوصاني نمرة خمسة بأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من تحت العرش. وأوصاني ألا أسأل أحدا من الناس، ما توحد الله. وأوصاني ألا أسأل أحدا من الناس، إذا سألت فاسأل، الله. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الكلام سهل وسماعه سهل وبيتنسي قبل ما تطلع، لكن اللي ربنا موفقه هو اللي بيستوعب وينفذ. وأمرني ألا أسأل أحدا من الناس خالص، أسأل الله. وأمرني بذكر الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أهل المسجد وجميع المسلمين من الفائزين بجنات النعيم، ومن الملتزمين شوف اسمع، ومن الملتزمين بقواعد الدين بكتاب الله وسنة رسول الله. وأقول للمذنبين والمتجاوزين والغشاشين والكذابين والأفاقين والنصابين واللفافين والتيهين وكل غير الملتزمين، اعلم بأن الرزق معلوم وأن هذه المعاصي تقطع الرزق لا تزيده. قال ثوبان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ما تفتكرش اللف والدوران والكروتة والغش والبنبليطة والبلوتيكة اللي بتعملها دي هتزود الرزق، محال محال. لم يجعل الله الرزق في المعاصي أبدا. من أراد أن يكرم، من أراد أن يكفى، من أراد أن يحفظ، من أراد أن يراعى ويرعى، فعليه بطاعة الله وطاعة رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.